أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، ذكرنا في حلقة سابقة الإعجاز العلمي في وصف القرآن الكريم للجبال بأنها أوتاد، فكما أن الوتد أقله ظاهر فوق سطح الأرض وأغلبه مدفون في الأرض ووظيفته التثبيت، فجاءت العلوم المتأخرة في زماننا لتثبت أن هكذا الجبال تماما، علما بأن غالبية العلماء كانوا يصفون الجبال بأنها نتوءات فوق سطح الأرض. فجاء القرآن الكريم الذي أنزل من قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم وفي أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين، جاء ليخبر الناس بحقيقة علمية لم تصل إليها مدارك الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين. فقال ربنا تبارك وتعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. وقد جاء ذكر القرآن، ذكر الجبال في القرآن الكريم، وقد جاء ذكر الجبال في القرآن الكريم في قرابة 40 آية قرآنية مختلفة. من هذه الآيات ما يشهد للجبال بأنها مثبتات للأرض. والأرض تأتي في القرآن الكريم بمعاني متعددة. إذا جاءت الأرض في مقابلة الشمس أو القمر أو النجوم أو الكواكب أو السماء، كان معنى ذلك الكوكب الأرضي ككل. إذا جاءت بغير مقابلة، فإما تعني كتل صخور القارات التي نحيا عليها، أو قطاع التربة الذي يغطي صخور القارات. القرآن الكريم يقول لنا فيه رب العالمين: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. الذي يهتز ويربو ليست الكرة الأرضية ككل، وليست صخور القارات، ولكنه قطاع التربة الذي يغطي صخور القارات. فالمعنى يفهم من سياق الآية القرآنية. القرآن يقول لنا فيه ربنا تبارك وتعالى: والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. والضمير في أرساها يعود على الأرض، يعني وبالجبال أرسى ربنا تبارك وتعالى الأرض. طيب، إذا كان المقصود هنا الأرض ككل، كيف ترسى الجبال الأرض؟ كتلة الأرض تقدر بحوالي 6,000,000,000,000,000 طنا. السلسلة الجبلية مهما تعاظمت في أبعادها وفي ارتفاعها، كيف تثبت هذه الأرض؟ جاء العلم في قمة من قممه ليؤكد لنا على أن الأرض في دورانها حول محورها أمام الشمس تترنح ترنحا شديدا. ولا يقلل من هذا الترنح إلا توزيع الجبال على سطح الأرض. وإذا نظرنا إلى خارطة الجبال على سطح الأرض لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى قد وزع هذه الجبال بعلمه وحكمته وقدرته توزيعا محكما دقيقا. نرى الجبال في غرب الأمريكتين تمتد من الشمال إلى الجنوب، الجبال في أواسط أوروبا تمتد من الشرق إلى الغرب، في شمال أفريقيا تمتد من الشرق إلى الغرب. وتعجب الناس لماذا هذا التوزيع، حتى وصل العلماء إلى أن توزيع الجبال على سطح الكرة الأرضية يشبه تماما توزيع قطع الرصاص على دولاب السيارة. السيارة كأي جسم يتحرك في خط مستقيم، لا يمكن أن يتحرك في خط مستقيم، بل يترنح يمنة ويسرة. ووضع قطع الرصاص على دولاب السيارة يقلل من هذا الترنح ويعين على حركة السيارة في خط مستقيم. وكذلك الجبال، توزيع الجبال على سطح الكرة الأرضية يقلل من ترنحها نتيجة لدورانها حول محورها أمام الشمس. ولولا توزيع الجبال بهذه الآية لكان من غير الممكن أن تكون الأرض صالحة للحياة. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، حتى تكون الأرض يعني مهدا صالحا لسكناكم يا معشر الإنس، وسكن باقي الحياة من حولكم متاعا لكم ولأنعامكم. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. حين تكثر لديك التساؤلات نفتح لك أبواب الاستثمار الحلال لنرتقي معا بأعمالك. نضمن لك استثمارا آمنا وفق مبادئ الشريعة الإسلامية. البنك الإسلامي الأردني، أموالك تنمو معنا بالحلال. بل تأتي عملية إرساء الأرض في 9 آيات قرآنية مختلفة، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. طيب الرواسي هذه ماذا تفعل غير تقليل ترنح الكرة الأرضية نتيجة لدورانها حول محورها؟ لاحظ العلماء أن الغلاف الصخري للأرض ممزق بشبكة هائلة من الصدوع كما ذكرنا في حلقة سابقة، إلى عدد من الكتل أو القطع المتجاورة تسمى ألواح الغلاف الصخري للأرض. هذه الألواح تطفو على نطاق يسميه العلماء باسم نطاق الضعف الأرضي، فمع دوران الأرض حول محورها تتزلج هذه الكتل القارية كما يتزلج لوح على طبقة من الجليد أو يتحرك إنسان على سطح من الجليد. فهذه الحركة لم يكن ممكنا أن تسمح لتربة أن تتجمع، ولا لماء جوفي أن يخزن، ولا لنبتة أن تنبت، ولا لكائن حي أن يعيش، ولا لطريق أن يعبد، ولا لبيت أن يبنى. حركة سريعة للغاية. ويزيد من هذه الحركة أنه عبر صدوع الأرض تندفع الصهارة الصخرية، تندفع الحمم البركانية بملايين الأطنان، فتدفع جانبي المحيط يمنة ويسرة في ظاهرة يسميها العلماء باسم ظاهرة اتساع قيعان البحار والمحيطات. هذه الظاهرة تؤدي إلى ارتطام القارة بقارة أخرى، أو يعني اندفاع قاع المحيط تحت القارة، وبذلك تتكون السلاسل الجبلية. وإذا تكونت السلسلة الجبلية فإنها تربط القارة بقاع المحيط، أو تربط القارة بقارة أخرى إذا استهلك قاع المحيط الفاصل بينهما، وتوقف أو تهدئ من حركة ألواح الغلاف الصخري للأرض. ولولا هذه التهدئة ما كانت كتل القارات صالحة للعمران على الإطلاق. لذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في 9 آيات قرآنية كريمة بإرساء الأرض بالجبال، وهذه حقيقة لم تعرف إلا في أواخر الستينيات أوائل السبعينيات من القرن العشرين، ولا يزال كثير من علماء الأرض لا يفقهونها ولا يعلمون عنها شيئا. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، وقال عز من قائل: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. ومن غريب يعني القول أن يأتي التعبير في بناء الجبال بلفظة الإلقاء، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، لأنه ثبت لنا مؤخرا أن الجبال تبنى بعملية إلقاء. يعني حينما ينزل قاع المحيط تحت القارة تكسح الرسوبيات المتجمعة على سطح قاع المحيط وتلقى على القارة. كذلك حينما ينزل قاع المحيط تحت القارة يصل إلى نطق عالية الحرارة فينصهر انصهارا جزئيا، فتنشط البراكين وتلقي بحممها في هذه الكتل الرسوبية التي انسلخت عن قاع المحيط وألقيت فوق القارة. بعد ذلك ينزل قاع المحيط إلى نطاق الضعف الأرضي فيزيح كم من هذه الصهارة على هيئة متداخلات نارية. فالعملية كلها عملية إلقاء، إما إلقاء من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل. لذلك عبر القرآن الكريم عن تكون الجبال بالإلقاء: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. ويقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا النبي الأمي، عندما خلق الله الأرض جعلت تميد أي تضطرب فأرساها بالجبال، أو فألقى عليها الجبال فاستقرت في رواية أخرى. لذلك نقول أن كل كلمة وكل إشارة وكل حرف وكل آية في القرآن الكريم محكمة إحكاما دقيقا، إلى الحد الذي يقول فيه أحد علماء اللغة السابقين، يقول: لو أزلت كلمة واحدة من آية قرآنية واحدة وأدرت لسانك على معاجم اللغة العربية لتجد بديلا عنها ما وجدت. وكذلك قال أحد أعضاء مجمع اللغة العربية المصري وهو مسيحي من سوريا، يقول: مرت علي الآية القرآنية الكريمة: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. يقول: ضاعت مني كلمة سلكه. قال: أدرت لساني على أكثر من 20 بديل لم يصلح ليملأ مكان اللفظة سلكه. قال: فجعله فصيره فأجراه فأمره، لا تصلح. والسبب في غاية البساطة، لأن كثير من الناس يتخيل أن الماء المخزون في صخور الأرض وفي تربتها على هيئة برك وأنهار متدفقة، وهذا غير صحيح. الماء المخزون في قشرة الأرض موجود على هيئة خطوط شعرية دقيقة تتحرك بين حبيبات الصخر أو حبيبات التربة. فقال ربنا تبارك وتعالى: فسلكه، لأنه هذه اللفظة تعبر عن شكل تدفق الماء وتحرك الماء في داخل الأرض، كما تشير إلى حجمه وإلى هيئته بالكامل. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل نبأ مستقر وسوف